سأله بروتال وهو يراقب الفأر يأكل: هل لديك أي معرفة بالفئران يا زعيم؟ كنا جميعا مأخوذين بالطريقة اللطيفة التي يحمل بها قطعة اللحم بين مخالبه وهو يديرها من حين إلى آخر أو ينظر فيها في إعجاب وتقدير أو هكذا بدلي. فقال بيتر بيك: كلا، لكنني عرفت من قبل شجاعا زعم بأن قفازه مصنوع من جلد الفئران، لكنني لم أصدق. ثم ضحك كما لو أن الأمر كله دعابة وابتعد عن القضبان، وسمعنا صوت قرقعة السرير وهو يستلقي عليه من جديد، وكما لو أن هذا الصوت إشارة للفأر كي يذهب، فقد أنهى ما في يديه وتشمم ما تبقى وكان في أغلبه خبزا والخردل الأصفر يغطي، وبعد ذلك التفت إلى الوراء نحونا كما لو أنه يريد أن يتذكر وجوهنا إذا ما قدر له أن يرانا مجددا، ثم دار على أعقابه وانطلق عائدا من حيث أتى، ولم يتوقف للقيام بتفقد الزنزانات هذه المرة. ذكرتني عجلته هذه بالأرنب الأبيض في مغامرات أليس في بلاد العجائب، فابتسمت. لم يتوقف عند باب غرفة الحبس الانفرادي، ولكنه اندس أسفله. لغرفة الحبس الانفرادي جدران ناعمة لتتناسب مع الذين اختلت أدمغتهم بعض الشيء. كنا نحافظ على نظافة المعدات المخزنة هناك حين لا نحتاج إلى الغرفة للغرض الذي خصصت لأجله، وبضعة كتب أكثرها كانت روايات عن الغرب مما يكتبه كلارنس مولفورد إلا واحدة. كانت هناك أدوات حرفية أيضا، ومنها الطبشور الملون الذي استطاع ديلا كوروا لاحقا أن يجيد الاستفادة منه. لم يكن وقتها يمثل مشكلة من ضمن مشاكلنا اليومية، بل كان هذا في وقت سابق. وهناك أيضا في غرفة الحبس الانفرادي السترة التي لا يريد أحد أن يرتديها، بيضاء مصنوعة من القماش الذي حيك بخيط مزدوج، وأزرارها وأربطتها من الخلف. جميعنا نجيد إلباس هذا الرداء للمشاغبين، مع أنه من النادر أن يتصرف هؤلاء الضائعون بعنف، لكنهم متى فعلوا ذلك فلن يمكنك إلا أن تمتلك أنت زمام الموقف. مد بروتال يده إلى درج المكتب وأخرج المجلد الكبير الذي انطبعت على غلافه بأحرف ذهبية كلمة زوار. يبقى ذلك المجلد في المعتاد داخل الدرج شهرا تلو الآخر، وعندما يأتي زائر لسجين ما لم يكن محاميا أو مسؤولا يتم إدخاله إلى حجرة الزيارة. كنا نسميها الرواق، ولا أدري سببا لهذه التسمية. سأله دين وهو يحدق إليه من فوق نظارته: ما الذي تفعله بحق الله؟ كان بروتال قد فتح المجلد وأخذ يتصفحه مطالعا سنوات مضت من زوار صار أغلبهم الآن في عداد الأموات. قال بروتال وهو يصل إلى صفحة العام الحالي: أتبع المادة 19 في اللائحة. تناول القلم ولعق سنه، وهي عادة قميئة لم يستطع التخلص منها، وتهيأ للكتابة. المادة 19 تفيد وبكل بساطة: لابد من أن يبرز كل زائر للعنبر إتش بطاقة الدخول الصفراء، وأن تدون بياناته الشخصية بالتفصيل. فقال لي دين: ها هو قد فقد عقله. بينما قال بروتال: إنه لم يبرز لنا بطاقته، ولكنني سأغض الطرف عن هذه المرة. لعق سن القلم مرة أخرى لأجل الحظ الحسن، ثم كتب: 949 في خانة الوقت. فقلت: بالتأكيد، لما لا؟ فالرؤساء يمنحون في العادة استثناء للفئران. وافقني بروتال قائلا: إنهم بالطبع يفعلون ذلك توفيرا للنفقات. ثم التفت ليلقي نظرة على ساعة الحائط خلفه، ثم دون 1001 في خانة وقت الخروج، بينما كانت الخانة الأطول بين هاتين الخانتين هي خانة اسم الزائر. وبعد لحظات أمضاها في التفكير العميق ربما ليتملك شيئا من مهاراته المحدودة في التهجئة، فقد كنت متيقنا مما يفكر فيه لحظتها. فقد دون بروتوس هويل الاسم ويلي ستيمبوت على ما كان يسميه أغلب الناس وقتئذ ميكي ماوس. كانوا يقصدون بذلك أهم شخصية في أول فيلم رسوم متحركة ناطق، الفأر الذي يقلب عينيه الواسعتين ويهز خصره ويجذب الحبل فيطلق نفير السفينة البخارية. قال بروتال وهو يغلق المجلد بصوت مسموع ويضعه في الدرج: ها قد انتهينا. ضحكت بينما كان دين وهو الذي لا يستطيع التخلص من جديته حتى وهو يعلم أن ما يراه ليس سوى مزحة، يتميز غيظا وهو يمسح زجاج نظارته بعصبية. ستورط نفسك في مشكلات لو أن أحدهم رأى هذا، وتردد قبل أن يردف: أقصد أي شخص يريد لك الأذى. تردد مجددا وهو يتلفت حوله كما لو أنه يتوقع رؤية تجسيد المثل القائل: للجدران آذان، قبل أن يقول: شخص مثل ذلك المتحذلق بيرسي ويتمور. فقال بروتال: ها، إن اليوم الذي سيجلس فيه بيرسي ويتمور على كرسي هذا المكتب سيكون هو نفسه اليوم الذي سيشهد استقالتي. فقال دين: لن يكون عليك القيام بهذا، فسيفصلونك بسبب استخفافك بمجلد الزوار لو استطاع بيرسي أن يشي بك إلى الشخص المناسب، وهو قادر على ذلك، تعلم أنه قادر على فعلها. حدق إليه بروتال ولكنه لم يعقب بشيء. حسبت أنه وفي وقت لاحق من تلك الليلة سيمحو ما كتبه، وإذا لم يفعلها فسأفعلها أنا. في الليلة التالية وبعد أن ذهبت بصحبة بيتر بيك وبعدها الرئيس إلى العنبر دي حيث الاستحمام، وبعد التأكد من إحكام إغلاق زنزانات المشاغبين المعتادين، سألني بروتال عما إذا كان من الضروري أن نبحث عن ويلي ستيمبوت هناك في غرفة الحبس الانفرادي. فقلت: أعتقد أنه علينا القيام بذلك. كنا قد ضحكنا كثيرا بسبب ذلك الفأر في الليلة السابقة، ولكنني أعلم أن بروتال لو نجح في العثور عليه هناك، وخاصة لو تبين لنا أنه كان قد بدأ يتخذ مسكنا له داخل أحد الجدران المتداعية، فسنضطر إلى قتله. فمن الأفضل أن تقتل الفأر مهما بدا مدهشا في نظرك، بدلا من أن تضطر إلى أن تعيش برفقة ذريته. وليس علي أن أقول لك إن أي منا لم يكن ليتردد لحظة عن قتل ذلك الفأر، فالولاية تدفع لنا أجورنا لقاء أمور منها قتل تلك الفئران. لكننا لم نعثر تلك الليلة على ويلي ستيمبوت، والذي سيعرف فيما بعد بالسيد جينجلز. لم يكن معششا في أحد الجدران أو وراء أي من الخردة التي جمعناها في الممر. كان هناك الكثير من الخردة وبأكثر مما توقعت، فلم نضطر إلى استخدام تلك الغرفة منذ زمن طويل، إلا أن هذه الحقيقة ستتغير مع حضور ويليام وارتون، ونحن بالطبع لم نكن نعلم ذلك حينها، وهذا لحسن حظنا. أين ذهب؟ تساءل بروتال وهو يمسح العرق عن رقبته بمنديل أزرق كبير. لا ثقوب لا شقوق، ولكن أشار إلى بالوعة المياه في الأرضية أسفل حاجز القضبان حيث يمكن للفأر أن يمر. توجد شبكة دقيقة من الصلب لا يمكن حتى لذبابة أن تمر عبرها. كيف دخل من هنا وكيف خرج من هنا؟ لا أدري، أجبته بحيرة. ولكنه دخل إلى هنا بالفعل، أليس كذلك؟ أعني أننا قد رأيناه يفعلها. بالفعل، من أسفل الباب، مط جسده قليلا ولكنه مر. يا ويلتاه، قالها بروتال، فبدت غريبة وهي تخرج من فم رجل بمثل هذه الضخامة. من حسن حظنا أن هؤلاء الأوغاد ليسوا بمثل هذا الحجم الصغير، أليس كذلك؟ هذا من حسن حظنا، قلتها وأنا أمسح بعيني الجدران للمرة الأخيرة بحثا عن أي ثقب أو شق فيها. أي شيء؟ لم يكن هناك شيء. هيا بنا لنخرج من هنا. ظهر لنا ويلي ستامبوت بعد ذلك بثلاث ليال حينما كان هاري ترويلجر هو المناوب، وكان بيرسي موجودا أيضا، وطارد الفأر عبر الميل الأخضر بنفس عصا الممسحة التي كان دين يفكر في استخدامها، إلا أن الفأر انسل من أمام بيرسي بسهولة ليندس عبر عقب باب غرفة الحبس الانفرادي. كان بيرسي يسب ويلعن وهو يفتح الباب ليخرج كل تلك الكراكيب من جديد. كان المشهد مضحكا ومخيفا في ذات الوقت كما وصفه لي هاري. كان بيرسي يقسم على الإمساك بذلك الفأر اللعين وتمزيق رأسه تمزيقا، ولكنه فشل بطبيعة الحال. عاد إلى المكتب بعد نصف ساعة متسخا يتصبب عرقا، وذيل قميصه النظامي يخرج من سرواله لجهة ظهره، وهو يزيح شعره عن عينيه ويخبر هاري، والذي بقي جالسا يقرأ برصانة طيلة تلك الفوضى، بأنه سيضع شريطا لاصقا على امتداد عقب الباب، وهو ما سيحل المشكلة كما أخبره. فلم يسع هاري سوى أن يقول له وهو يقلب صفحة في الرواية الرخيصة التي كان يقرأها: افعل ما تراه صوابا بيرسي. ظن أن بيرسي سريعا ما سينسى هذا الأمر، وقد كان محقا في ذلك. 8. في وقت متأخر من ذلك الشتاء، وبعد انتهاء تلك الأحداث بوقت طويل، جاء بروتال إلي في إحدى الليالي ولم يتواجد معنا أي شخص آخر، فقد كان العنبر إتش خاليا بصفة مؤقتة، وباقي الحراس الآخرين تم تعديل مواقعهم مؤقتا، وذهب بيرسي إلى بيريار ريدج. تعال إلى هنا، قال بروتال بصوت مرح متحشرج، مما جعلني ألتفت إليه. كنت قد دخلت لتوي، وكانت الليلة باردة يتساقط فيها الثلج، وقمت بإزالة ما علق على كتفي سترتي قبل تعليقها على المشجب، وسألت: ما الخطب؟ لا شيء، ولكنني اكتشفت أين كان يوجد السيد جينجلز عندما جاء للمرة الأولى، أعني عندما استولى عليه ديلا كوروا. هل تريد أن ترى؟ بالتأكيد. تتبعته باتجاه الميل الأخضر إلى غرفة الحبس الانفرادي، وقد كانت جميع الأغراض التي قمنا بتخزينها هناك موجودة في الردهة، ويبدو أن بروتال قد استغل الهدوء المسيطر للقيام ببعض أعمال النظافة. كان الباب مفتوحا، ورأيت دلونا ذا الممسحة بالداخل. كانت الأرضية جافة وذات خطوط طولية، وبها نفس الظلال الجيرية الباهتة تماما مثل الميل الأخضر. كان يوجد في وسط الأرضية السلم المدرج، ذلك السلم الذي كان يوضع عادة في المخزن. هذه الأرضية التي تصادف أنها كانت تستخدم كمحطة أخيرة لمن تغضب عليهم الولاية، وكان هناك جزء من رف يبرز خارج ظهر السلم عند قمته، من نوع الأشياء التي يستخدمها أحد العمال لتعليق حقيبة عدة العمل، أو يستخدمها أحد النقاشين لتعليق الدلو الذي يعمل به، وكان عليه كشاف يدوي قام بروتال بمناولة إياه. اصعد إلى الأعلى، إنه أقصر مني، وبذلك يتسنى لك أن تقترب كثيرا، إلا أنني سأمسك بساقيك. قلت له: إنني أرتجف، وشرعت في الحركة مردفا، ركبتي على وجه الخصوص. سأراعي ذلك، لا تقلق. قلت له: حسنا، إن كسر المقعد يعد ثمنا باهظا لاكتشاف مكان أحد الفئران. لا تقلق. كان رأسي قد وصل في ذلك الوقت إلى مكان الإضاءة الموجودة في منتصف سقف الغرفة، وأحسست بالسلم يهتز قليلا تحت ثقل وزني، وفي الخارج كنت أسمع صوت رياح الشتاء. فقط تمسك بي. لقد أمسكت بك، لا تقلق. ثم أمسك بأسفل ساقي بقوة، وصعدت أنا درجة أخرى من درجات السلم حتى أصبحت قمة رأسي تبعد أقل من قدم واحدة عن السقف، وكان بإمكاني رؤية خيوط العنكبوت التي نسجتها بعض العناكب المغامرة في الفواصل بين كمرات السقف. ثم قمت بتسليط الضوء حولي إلا أنني لم أرى أي شيء يستحق تواجدي في الأعلى حيث كنت. لا، أردف بروتال، إنك تنظر بعيدا جدا يا بول، انظر إلى يسارك حيث تتلاقى الكمرتين، هل تراهما؟ واحدة منهما ممسوحة الطلاء قليلا. أدرك ذلك، سلط الضوء على الوصلة. فعلت ذلك ورأيت على الفور تقريبا ما أرادني أن أراه. لقد تم إسناد الكمرتين معا بواسطة 6 أوتاد، إلا أن أحدهما كان مفقودا، تاركا فتحة سوداء صغيرة بحجم ربع دولار. نظرت إليها ثم استدرت إلى بروتال بنظرة فيها ريبة. قلت له: إنه فأر صغير، ولكن بهذا الصغر يا رجل لا أظن ذلك. ولكنه ذهب إلى هناك، أردف بروتال، أنا متأكد أنه قد يكون مأوى له. أنا لا أعرف كيف يكون هكذا. اقترب أكثر بأن تميل إلى الأمام، لا تخشى شيئا، فأنا ممسك بك. هل تشتم رائحة ما؟ قمت بما طلبه مني وتحسست بيدي اليسرى إحدى الكمرات الأخرى، وشعرت بقليل من التحسن عندما أمسكت بها. عاودت الريح هبوبها في الخارج، واندفع الهواء من تلك الفتحة نحو وجهي. كان في إمكاني أن أشم رائحة ليلة من ليالي الشتاء عند الحدود الجنوبية، ورائحة شيء آخر أيضا، رائحة النعناع. لا تدع أي شيء يحدث للسيد جينجلز، يمكنني سماع ديلاكوروا يقولها بصوت لا يثبت على وتيرة واحدة. في إمكاني سماع ذلك، كما أنه في إمكاني الإحساس بدفء السيد جينجلز عندما يقدمه الرجل الفرنسي إلي. إنه مجرد فأر، وهو أذكى من معظم المخلوقات بلا شك، ولكنه يظل في النهاية مجرد فأر. قد يقول لا تدع شيئا يؤذي فأري، لقد وعدته كما كنت أعدهم دائما في النهاية عندما لم يعد السير باتجاه الميل الأخضر خياليا أو افتراضيا، ولكنه صار أمرا عليهم بالفعل القيام به. أرسل هذه الرسالة إلى أخي الذي لم أره منذ 20 سنة، إنه وعد. ادعو لروحي 15 مرة، إنه وعد. دعني أموت تحت اسمي الروحي وتأكد أنه يذهب معي إلى القبر، إنه وعد. لقد كان هذا هو الأسلوب الذي يجعلهم يذهبون ويكونون على ما يرام، الأسلوب الذي تراهم به جالسين عند نهاية الميل الأخضر وهم في حالة عقلية سليمة. بالطبع لم أتمكن من الوفاء بكل تلك الوعود، إلا أنني وفيت بوعد الذي وعدت به ديلاكوروا. فقد توجب إنفاق الكثير بالنسبة إلى الرجل الفرنسي، فأسوأ ما في الإساءة إلى ديلاكوروا هو أن يتأذى كثيرا. أنا أعلم جيدا ماذا فعل، ولكن لا يوجد أحد يستحق ما حدث لإدوارد ديلاكوروا عندما وقع في أحضان الكرسي الكهربائي القاسية. رائحة النعناع وشيء ما آخر أيضا، شيء ما داخل تلك الفتحة الصغيرة. قمت بسحب قلم من جيبي بيدي اليمنى مع الاستمرار في الإمساك بالكاميرا بيدي اليسرى، ولم أعد أهتم بدغدغة بروتال لركبتي الحساستين رغما عنه ومن دون قصد. نزعت غطاء القلم ثم دفعت بسن القلم داخل الفتحة أفتش، وأخرجت شيئا ما. كانت شظية صغيرة من الخشب يميل لونها إلى الاصفرار، وسمعت صوت ديلاكوروا مرة أخرى، ولكن بوضوح شديد هذه المرة كما لو كان شبحه يختبئ في تلك الحجرة معنا، حيث أمضى ويليام وارتون الكثير من وقته. أهلا شباب، قالها الصوت هذه المرة، الصوت الضاحك المندهش لرجل قد نسي ولو لبرهة أين هو وماذا ينتظره. تعالوا لتروا ماذا يمكن أن يفعل السيد جينجلز. يا الله، همست لنفسي، لقد شعرت كما لو كانت الرياح قد دفعتني بقوة. هل وجدت واحدة أخرى أم لا؟ سأل بروتال. لقد وجدت 3 أو 4، ثم نزلت وسلطت الضوء على راحته الكبيرة الممتدة إلي. لقد كانت هناك عدة شظايا من الخشب مبعثرة وكأنها لعبة جاكستروز صنعت لأقزام. ثلاث منها كانت صفراء اللون مثل تلك التي وجدتها، وواحدة كانت خضراء وأخرى حمراء. لم تكن تلك الشظايا مدهونة، ولكنها كانت ملونة بأقلام تلوين مصنوعة من الشمع. يا سلام، قلتها بصوت خفيض ومهتز. هيه، إنها قطع من تلك البكر، أليس كذلك؟ ولكن لماذا؟ لماذا هي هناك في الأعلى؟ عندما كنت صبيا لم أكن ضخما كما أنا الآن، أردف بروتال. لقد اكتسبت معظم الزيادة في حجمي بين 15 و17، وحتى ذلك الوقت كنت لا أزال نحيلا جدا. وعندما ذهبت إلى المدرسة كنت أشعر أنني بحجم، يمكنك أن تقول بحجم الفأر. لقد كنت مذعورا جدا. إذن فأنت تعرف ما الذي فعلته. هززت برأسي، وفي الخارج هبت الريح من جديد. في الزوايا الموجودة بين كمرات السقف كانت خيوط العنكبوت تهتز في زغب متطاير كالخيوط المهترئة. إنني لم أتواجد أبدا في مكان شعرت فيه أنني مطارد بهذا الشكل. وحينها تماما، بينما كنا نقف هناك ننظر إلى البقايا المفتتة من البكرة التي سببت الكثير من المشاكل، بدأ رأسي يعرف ما أدركه قلبي منذ سار جون كوفي إلى الميل الأخضر. لم يعد في استطاعة القيام بهذا العمل بعد الآن. سواء أحدث الكساد أم لم يحدث، لم أعد أستطع مشاهدة المزيد من الرجال وهم يمرون بمكتبي في طريقهم لملاقاة حتفهم، وحتى شخص واحد آخر سيعد كثيرا علي أن أراه. لقد طلبت من والدتي إعطائي أحد مناديلها، استطرد بروتال. هكذا شعرت بأنني بكاء وصغير. تمكنت من سحبه منها وشم العطر الخاص بها وتحسنت حالتي بعد ذلك. أتدري، قام ذلك الفأر بقرض بعض أجزاء تلك البكرة الملونة ليتذكر بهذا ديلا كوروا. يا لهذا الفأر. ونظر إلى الأعلى. لقد اعتقدت لبرهة أنني رأيت دموعا في عينيه، ولكن يبدو أنني كنت غير مصيب بهذا الخصوص. أنا لم أقل أي شيء يا بول، ولكنني وجدتها في الأعلى هنا وقد اشتممت رائحة النعناع مثلك تماما، وأنت تعرف أن ذلك حدث لك، وأنا لا أستطيع الاستمرار في القيام بذلك ولن أقوم به بعد الآن. إن رؤيتي لرجل آخر في أحضان ذلك الكرسي قد تقتلني. سأتقدم بطلب لنقلي إلى إصلاحية الصبية يوم الاثنين، وسيكون من الجيد إن تمكنت من الحصول على موافقة قبل وصول الشخص التالي. وإذا لم أحصل عليها فإنني سأستقيل وأعود إلى الزراعة. وما الذي قمت بزراعته في حياتك بجانب الصخور؟ لا يهمني هذا الأمر. قلت له، أنا أعلم أنه لا يهمك، وأعتقد أنني سأقوم بذلك معك. حدق إلي ليتأكد من أنني لم أكن ألاعبه، ثم أومأ برأسه كما لو أن الأمر قد حسم. هبت الريح من جديد بقوة هذه المرة، مما أدى إلى صرير الكمرة واستقرارها. وتلفت كلانا بقلق نحو الجدران المبطنة. لقد اعتقدت للحظة أنه في إمكاننا سماع ويليام وارتون وليس بيلي ذكيد. ليس هو. لقد كان وايلد بيل بالنسبة إلينا من اليوم الأول في ذلك المبنى يصرخ ويضحك يخبرنا أننا سنكون أكثر من سعداء لتخلصنا منه، ويخبرنا أننا لن ننساه أبدا. لقد كان على حق بالنسبة إلى تلك الأمور. بالنسبة إلى ما اتفقت عليه مع بروتال في تلك الليلة في حجرة الحبس الانفرادي، تحول الأمر ليصبح في الأغلب كما لو كنا قد تعاهدنا فيما يتعلق بتلك الشظايا الصغيرة الملونة من الخشب. لم يشترك أي منا بعد ذلك في عملية إعدام أخرى، وكان جون كوفي هو الأخير. الجزء الثاني، الفأر في الميل الأخضر. 1. يسمون دار المسنين هنا بجورجيا سنايبز، وهو المكان الذي آل إليه مصيري الآن. تبعد الدار حوالي 60 ميلا عن أطلانتا، وأكثر من 200 سنة ضوئية عن الحياة كما يعيشها أكثر الناس. لنقل وبصراحة إنني أقصد الذين تعدوا سن 80، وعليك يا من تقرأ هذا أن تنتبه إلى أن مكانا مثل هذا لن يكون بانتظارك في المستقبل. إنه ليس بالمكان القاسي، ليس أغلبه هكذا على الأقل. فهناك تلفاز متصل بقنوات الكيبل والطعام الجيد، مع أنه من الصعب أن تجد في هذا المكان رجلا قادرا على مضغه، ولكنه وبصورة ما أشبه بذلك العنبر إتش هناك في كولد ماونتن. بل إن هنا زميلا يذكرني بعض الشيء ببيرسي ويتمور، والذي كان قد حصل على منصبه في الميل الأخضر لقرابته بحاكم الولاية، ولكنني أشك في أن يكون هذا الزميل ذا صلة بأي شخص مهم حتى ولو كان يتصرف على هذا الأساس. براد دولان هذا هو اسمه، يمشط شعره على الدوام مثلما كان يفعل بيرسي، ودوما تجد في جيبه الخلفي أي شيء يصلح للقراءة. كان بيرسي يقرأ مجلات من قبيل أرغوسي ومنز أدفنتشر، أما براد فيقرأ تلك الكتب ذات الأغلفة الورقية الصغيرة والتي تحوي النوادر بأنواعها العادية والقذرة. تجده دائما يسأل من حوله أسئلة طريفة من قبيل: لماذا عبر الفرنسي الطريق؟ أو كم بولنديا نحتاج حتى نفك مصباحا كهربائيا؟ أو كم حامل تابوت يوجد في جنازة هارلم؟ وهو مثل بيرسي، فبراد أبله يعتقد أن لا شيء مضحك ما لم يكن فيه شيء من الدناءة. قال لي براد شيئا قبل أيام وجدت فيه ضربا من الذكاء في الحقيقة، لكنني لا أرجع إليه الكثير من الفضل فيما قاله. وحسب المثل، حتى الساعة المعطلة تعطيك الوقت الصحيح مرتين في اليوم. أنت محظوظ لأنك لم تصب بالزهايمر، بولي. كان هذا ما قاله لي، وأنا أمقت أن يناديني بولي، لكنه لا يتوقف عن هذا على كل حال، فتوقفت عن الطلب منه ألا يفعل. بالمناسبة، هناك الكثير من الأقوال المأثورة وهي ليست أمثالا بالضرورة، والتي تنطبق على براد دولان. يمكنك أن تقود الحصان إلى مكان الماء، لكنك لن تستطيع أن تجبره على الشرب، هذه واحدة. يمكنك أن تلبسه ملابسه، ولكنك لن تستطيع أن تجبره على الخروج، وتلك ثانية. فهو لا يقل عن بيرسي عنادا. كان ينظف أرضية القاعة المشمسة حينما علق على موضوع الزهايمر هذا. كنت حينها أراجع الصفحات التي فرغت من كتابتها. كنت قد كتبت مسودات صفحات كثيرة، وأعتقد أنه لا يزال هناك المزيد والمزيد قبل أن أنتهي. أتدري ما هي حقيقة مرض الزهايمر؟ فقلت: كلا، لكنني متيقن من أنك ستخبرني براد. إنه إيدز المسنين. قالها وأخذ يضحك، تلك الضحكة الأشبه بالحازوقة، والتي كثيرا ما يضحكها على تلك النكات الغبية التي يلقيها. لم أضحك، لأن ما قاله أصاب وترا حساسا داخلي، ليس لأنني غير مصاب بالزهايمر مع كثرة عدد المصابين به هنا في دار جورجيا سنايبرز الجميلة، بل إنني أعاني من مشاكل الذاكرة التي يعاني منها أي مسن عادي، وهي مشاكل تتعلق بالأزمنة أكثر منها بماهيات الأشياء من حولي. وحينما طالعت ما كتبته حتى الآن، خطر لي أنني أتذكر كل شيء حدث في العام 1932، ولكن ترتيب الأحداث مشوش في عقلي. وبالرغم من ذلك، لو توخيت الدقة فسأتمكن من ترتيبها كما حدثت تقريبا. لقد أتى جون كوفي إلى العنبر إتش والميل الأخضر في أكتوبر من تلك السنة، وهو مدان لقتله توأم ديتريتش، اللتين كانتا تبلغان من العمر 9 سنوات. كان ذلك هو أهم تاريخ لدي، ولو أبقيته كمحور للأحداث فسأتمكن من ترتيبها. أعقب كوفي حضور ويليام وارتون أو وايلد بيل كما أسميناه، وكان ديلا كوروا قد جاء قبل ذلك، وكذلك الفأر ذلك الذي أسماه بروتوس هويل أو بروتال، والستيمبوت والذي أسماه ديلا كوروا في نهاية المطاف بالسيد جينجلز. أيا كان اسمه فإن الفأر أتى أولا حتى قبل ديل. لم يكن الصيف قد انقضى بعد حينما حضر، وكان لدينا سجينان آخران في الميل الأخضر، الزعيم أرلين بيتربيك والرئيس آرثر فلاندرز. لقد أحب ديلا كوروا هذا الفأر اللعين حبا جما، إلا أن بيرسي كان يمقته، كان يمقته منذ أول لحظة رآه فيها. 2. عاد الفأر بعد حوالي 3 أيام من مطاردة بيرسي له أول مرة في الميل الأخضر. كان دين ستانتون وبيل دوج يتحدثان في السياسة، وهو ما كان يعني في تلك الأيام أن الحديث يدور حول روزفلت وهوفر هيربرت وليس جي إدغار. كانوا يأكلون قطع بسكويت مملح من صندوق اشتراه دين من توت توت العجوز منذ ساعة تقريبا. كان بيرسي واقفا عند مدخل المكتب يجرب أدراجا بالهراوة التي يحبها كثيرا، وهو منصت إلى ما يدور، يقوم بسحب تلك الهراوة من ذلك الجراب الذي كان قد حصل عليه في مكان ما، ثم يبرمها أو يحاول ذلك، حيث إنها في معظم الأحيان كانت تسقط منه بسبب الصوت الذي كان يلفه على رسغه، ثم يعيد وضعها في الجراب. لقد كنت في إجازة تلك الليلة، إلا أنني حصلت على كل المعلومات من دين في الليلة التالية. أتى الفأر إلى الميل الأخضر كما كان يأتي من قبل بقفزات سريعة، ثم يتوقف فيبدو وكأنه يتفقد الزنزانات الخاوية. بعد فترة وجيزة قد يقفز إلى الأعلى بحرية تامة، كما لو كان يعرف جيدا أن بانتظاره الكثير من البحث والتنقيب، وقد كان أهلا لذلك. كان الرئيس مستيقظا هذه المرة، يقف عند باب زنزانته. لقد كان هذا الرجل حالة خاصة، ففي استطاعته أن يبدو أنيقا حتى في الأحوال الكئيبة للسجن الذي كان فيه. لقد علمنا من الهيئة التي كان يبدو عليها أنه لم يخلق ليعدم على كرسي سبارك العجوز هذا، وقد كنا على صواب. فبعد أقل من أسبوع واحد من مطاردة بيرسي لذلك الفأر، كانت عقوبة الرئيس قد خفضت إلى المؤبد وانضم إلى المجموعة المقيمة. أقول لكم، نادى الرجل، يوجد فأر هنا. ما نوع المكان الذي تديرونه يا شباب؟ على كل حال، كان يبدو ضاحكا، إلا أن دين قال إنه يبدو أيضا غاضبا، كما لو كانت صدمة جريمة القتل غير كافية لنزع التعصب من روحه. كان الرجل رئيسا إقليميا لمؤسسة تسمى شركة الجنوب الأوسط للعقارات، وتوسم في نفسه الذكاء الذي يمكنه من الإفلات من جريمة إلقاء والده الكهل الخرف من نافذة الطابق الثالث وقبض مبلغ بوليصة التأمين المزدوج على حياته. كان غير مصيب في هذا الخصوص، ولكن عدم إصابته لم تكن كبيرة. قال بيرسي، اخرس يا تافه، ولكن بشكل تلقائي تماما. كانت عيناه على الفأر، ثم أعاد الهراوة إلى جرابها وأخرج إحدى مجلاته، إلا أنه عاد وألقى بالمجلة على مكتب المناوبة وأخرج الهراوة مرة أخرى من الجراب. بدأ ينقر بها بشكل عفوي على مفصل يده اليسرى. قال دوج، الوغد، أنا لم أرى فأرا هنا قبل الآن. قال دين، آه، إنه فأر لطيف وليس خائفا على الإطلاق. كيف عرفت ذلك؟ لقد كان هنا في إحدى الليالي ورآه بيرسي أيضا، يسميه بروتال ولي القارب البخاري. نظر بيرسي بتهكم ولكنه لم يقل شيئا. كان ينقر بهراوته على ظهر يده بشكل أسرع الآن. قال دين، شاهد ما يحدث. لقد توجه إلى أعلى المكتب الذي أمامه، أريد أن أرى إن كان سيفعلها مرة أخرى. لقد فعلها وانطلق مبتعدا عن الرئيس كما لو أن رائحة رئيسنا قاتل والده لم تعجبه. تفحص زنزانتين خاويتين وأسرع نحو إحدى الفرش ليتشممها، ثم عاد أدرجه إلى الميل الأخضر. لقد كان بيرسي يقف هناك طوال الوقت ينقر وينقر ولا يتكلم على سبيل التغيير، منتظرا منه أن يأسف على عودته، فهو يريد أن يلقنه درسا. إنه لشيء حسن يا شباب ألا تكونوا بحاجة إلى أن تضعوه في أحضان سباركي، هناك متسع من الوقت لوضع الكابلات واعتمار القبعة. ظل بيرسي صامتا إلا أنه قام بالإمساك بهراوته بين أصابعه ببطء، كما لو كان يمسك بسيجار من النوعية الفاخرة. توقف الفأر حيث كان يقف قبل ذلك على مسافة لا تزيد عن 3 أقدام من مكتب المناوبة، وهو ينظر إلى الأعلى نحو دين كالسجين خلف الحاجز. التفت نحو بيل للحظة ثم عاد ينظر إلى دين، يبدو أنه لم يلاحظ وجود بيرسي على الإطلاق. قال بيل: إنه وغد صغير شجاع يستحق أن يوصف بذلك، ورفع صوته قليلا: هاي هاي ولي القارب البخاري. تراجع الفأر قليلا وهز أذنيه، ولكنه لم يجري أو حتى يظهر أي علامة عن رغبته بالجري. قال دين: راقب الآن ما سيحدث، وهو يتذكر كيف أطعم بروتال الفأر من شطيرة اللحم المحفوظ. أنا لا أعرف إن كان سيفعل ذلك مجددا إلا أنه، وقام بكسر قطعة من البسكويت المملح ووضعها على الأرض أمام الفأر. نظر الفأر فقط إلى الكسرة البرتقالية بعينيه السوداوين لثانية أو ثانيتين، وكان شاربه الرفيع يهتز وهو يشتم القطعة التي أمامه، ثم تقدم وأخذ قطعة البسكويت بيديه وجلس وبدأ يأكلها. قال بيل متعجبا: إنه يأكل كما يأكل قسيس في أبرشيته ليلة السبت. فعلق بيرسي بقوله: بالنسبة إلي يبدو كزنجيا يأكل بطيخا. إلا أن أحدا من الحارسين لم يعره اهتماما، كذلك لم ينتبه رئيس السجن إليه. انتهى الفأر من أكل البسكويت، ولكنه ظل جالسا وبدا رصينا في جلسته على ذيله الملتوي تحته. قال بيل: دعني أحاول. ثم كسر قطعة أخرى من البسكويت وانحنى أمام المكتب ووضعها بحرص. شمها الفأر ولكنه لم يمسها. قال بيل: هي لابد من أنه شبع. قال دين: لا، إنه يعلم أنك أفاق، هذا كل ما في الأمر. أفاق أنا؟ أنا أحب ذلك، أنا أمكث هنا قدر ما يمكث ترويلجر وربما أكثر منه. قال دين وهو يبتسم: اهدأ أيها الرجل العجوز، اهدأ، لكن انظر لترى إن كنت محقا أم لا. ألقى بقطعة أخرى من البسكويت جانبا وهو واثق من النتيجة. قام الفأر بالتقاط القطعة وبدأ في الأكل مجددا، وظل متجاهلا تماما ما قام به دوج، إلا أنه قبل أن يأخذ قضمة أو اثنتين قذف بيرسي بهراوته نحوه موجها إياها كالحربة. كان الفأر هدفا صغير الحجم، ولنعطه حقه فقد كانت رمية خبيثة جيدة، وكان يمكن أن تطيح برأس ويلي لولا أن رد فعل الفأر كان حادا كشظايا الزجاج المكسور. لقد غطس، نعم تماما كما قد يفعل الإنسان، وأسقط قطعة البسكويت. لقد مرت الهراوة الصلبة الثقيلة فوق رأس الفأر وظهره حتى كادت تلامسهما، مما جعل جسمه ينكمش. هذا ما قاله دين على كل حال، وهذا ما تقبلته على الرغم من عدم تأكدي من تصديقي له. ثم أصابت مشمع الأرضية الأخضر وارتدت صوب قضبان زنزانة خاوية. لم ينتظر الفأر ليرى إذا ما كان ذلك قد حدث بطريق الخطأ، فربما تذكر حادثة سابقة في مكان ما، وبسرعة البرق استدار وانطلق في الممر باتجاه غرفة الحبس الانفرادي. زأر بيرسي بخيبة أمل، كان يعلم أن الفأر قد اقترب جدا وعاد لمطاردته من جديد. أمسكه بيل دوج من ذراعه ربما بشكل فطري، إلا أن بيرسي جذب نفسه بعيدا عنه. قال دين إنه يظل هناك احتمال أن تكون تلك المسكة هي التي أنقذت حياة ويلي القارب البخاري، فقد كان لا يزال قريبا جدا. لم يرد بيرسي قتل الفأر فحسب، بل سحقه أيضا، فانقض عليه بوثبات كوميدية واسعة كالغزالة يدب في الأرض بحذاء العمل الأسود الثقيل. بالكاد تمكن الفأر من تفادي الوثبتين الأخيرتين لبيرسي، واندفع بشكل متعرج في اتجاه ثم بشكل متعرج في اتجاه آخر، وانسل تحت الباب ساحبا ذيله القرنفلي بسرعة ثم اختفى. صرخ بيرسي: اللعنة! وصفع الباب براحة يده المفتوحة، ثم أخذ يبحث في مفاتيحه بما ينذر أنه سيدخل غرفة الحبس الانفرادي ويواصل المطاردة. توجه دين إلى الممر خلفه وهو يمشي ببطء متعمد ليتمكن من السيطرة على أعصابه. لقد كان جانب منه يود أن يضحك على بيرسي، هذا ما قاله لي، إلا أن جانبا آخر أراد أن يمسك بالرجل ويطيح به يمينا ويسارا ويلصقه بباب غرفة الحبس الانفرادي ويسيعه ضربا حتى يغيب عن الوعي. كان في الغالب يريد ترويعه، فقد كانت وظيفتنا في العنبر إتش هي الحد من نشاط رامبس، وهو عمليا الاسم الأوسط لبيرسي ويتمور. لقد كان العمل معه بمثابة محاولة إبطال مفعول قنبلة مع وجود شخص خلفك يقوم بين الفينة والأخرى بقرع زوج من الصنجات. باختصار إنه مزعج. قال دين إنه كان بمقدوره رؤية هذا الانزعاج في عيني بيتر بيك وحتى في عيني الرئيس، على الرغم من أن هذا السيد كان في العادة باردا كعتات القصص التاريخية. كما كان هنالك شيء آخر أيضا، ففي جزء من عقله كان دين قد بدأ بالفعل بتقبل الفأر، ربما ليس كصديق وإنما باعتباره جزءا من الحياة في العنبر، وهو ما جعل ما فعله بيرسي وما كان يحاول فعله خطأ، حتى ولو كان ما يفعله موجها لفأر من الفئران. إن حقيقة كون بيرسي لن يفهم أبدا كيف كان ذلك خطأ هي أبلغ مثلا لكونه غير صالح تماما للوظيفة التي اعتقد أنه يؤديها. حالما وصل دين إلى نهاية الممر كان قد تمكن من السيطرة على أعصابه مرة أخرى، وعرف مدى رغبته بمعالجة الأمر. فالشيء الوحيد الذي كان لا يتحمله بيرسي هو أن يبدو غبيا، كنا جميعا نعلم ذلك. قال وهو يبتسم ابتسامة باهتة: يا للحسرة، هزمت مرة أخرى، وذلك بهدف إغاظة بيرسي. رمقه بيرسي بنظرة قاسية ورفع بيده شعرة عن جبينه: انتبه إلى كلامك يا ذا العيون الأربع، إنني حانق فلا تجعل الأمر أسوأ. قال دين: إذن فهو يوم الانتقال مرة أخرى، أليس كذلك؟ قالها وهو لا يضحك بشكل واضح، ولكنه كان يضحك بعينيه. حسنا، عندما تخرج كل شيء هذه المرة هل من الممكن أن تمسح الأرض؟ نظر بيرسي إلى الأرض ونظر إلى مفاتيحه وفكر في أشياء أخرى طويلة وساخنة وغير مجدية بالحجرة ذات الجدران الناعمة، بينما وقف الجميع حوله يتابعون، رئيس السجن والرئيس المسجون أيضا. قال بيرسي: ملعون أنا إذا كنت أفهم ما الممتع في الأمر، لسنا بحاجة إلى فئران في عنبر الزنزانات، فلدينا هنا بالفعل ما يكفي من الهوام من دون إضافة الفئران. قال دين: كما ترى يا بيرسي، رافعا يديه إلى الأعلى. كانت هنالك لحظة اعتقد فيها أن بيرسي سيتبع خطاه، هذا ما قاله لي في الليلة التالية. عندئذ هرول بيل دوج وهدأ الموقف. قال بيل: أرى أن تلك قد سقطت منك بوصة واحدة، وكنت قد كسرت ظهر ذلك الوغد الصغير. وناوله هروته. اتسع صدر بيرسي عند سماعه ذلك، فرد بيرسي: بلى، لم تكن رمية سيئة. وقام بحرص بإعادة هروته داخل جرابها. لقد كنت الرامي في المدرسة الثانوية، رميت رميتين من دون إصابة الكرة. تساءل بيل، هل هذا معقول؟ وكانت نبرة الاحترام كافية لإتمام تسوية الموقف، بالرغم من أنه غمز لدين عندما استدار بيرسي. قال بيرسي، بلى، بل ورميت رمية إلى الأسفل في نوكسفيل، إن فتيان المدينة أولئك لم يدركوا ما ألم بهم. كان يمكن أن تكون مباراة مثالية لو لم يكن الحكم أفاقا هكذا. كان بإمكان دين المغادرة عند هذا الحد، إلا أنه كان رئيسا لبيرسي، وجزء من وظيفة هذه الرئاسة هو أن يقوم بالتدريب. وفي ذلك الحين قبل القهوة وقبل ديلا كوروا، فهو لا يزال يعتقد أن بيرسي قد يكون قابلا للتعلم، لذا فقد قام بمد يده وأمسك برسغ الرجل الأصغر. أنت بحاجة إلى التفكير فيما كنت تفعله الآن. كانت نيته كما قال فيما بعد أن يبدو جادا، ولكن ليس معترضا، أو على الأقل ليس معترضا بدرجة كبيرة. لم ينجح ذلك من قبل إلا مع بيرسي، إنه قد لا يتعلم، ولكن في النهاية سيتعلم. أقول يا ذا العيون الأربع إنني أعلم ماذا كنت أفعل، أحاول النيل من هذا الفأر. ماذا تكون؟ أعمى؟ قال دين، لقد أخفت بيل لدرجة كبيرة أيضا، وأنا أيضا، وهما كذلك، مشيرا باتجاه بيتر بيك وفلاندرز. وماذا في ذلك؟ تساءل بيرسي واستقام واقفا. إنهم ليسوا في الحضانة، إذا كنت لم تلاحظ، بالرغم من أنكم يا شباب تعاملونهما على هذا الأساس نصف الوقت. تمتم بيل قائلا، حسنا، أنا لا أحب أن يخيفني أحد، وأنا أعمل هنا يا ويتمور، في حال كنت لم تلاحظ أنا لست واحدا من أصحابك الأفاقين. رمقه بيرسي بنظرة ضم فيها عينيه، وكان فيها مسحة شك. قال دين وكان لا يزال محافظا على صوته منخفضا، نحن لم نعد نخيف أمثالهما، الرئيس والزعيم، أكثر مما يجب علينا، لأنهم يئنون تحت الكثير من الضغط. إن الرجال الواقعين تحت ضغط كبير يمكن أن ينفجروا ليؤذوا أنفسهم ويؤذوا الآخرين، وفي بعض الأحيان ليسببوا المشاكل لأناس مثلنا أيضا. ارتجف فم بيرسي عند تلك الكلمات. المشاكل كانت فكرة لها سلطان عليه، افتعال المشاكل كان مقبولا، أما الوقوع فيها فلم يكن هكذا. قال دين، إن عملنا هو الكلام وليس الصراخ، إن الرجل الذي يصرخ في السجناء هو رجل فقد السيطرة. كان بيرسي يعلم من كتب هذا السيناريو، وهو أنا. لم يكن هناك حب مفقود بين بيرسي ويتمور وبول إيدجكومب، وكان الوقت لا يزال صيفا. أتذكر أنه كان قبل بدء فعاليات الاحتفالات الحقيقية بوقت طويل. قال دين، يمكن أن تكون أمورك أفضل إذا ما فكرت في هذا المكان كما لو أنه جناح عناية مركزة في مستشفى، يفضل أن يكون هادئا. رد بيرسي قائلا، أنا أفكر فيه كدلو فيه بول لإغراق الفئران، وهذا كل شيء، والآن دعني أذهب. ثم أفلت نفسه من يد دين وخطى بينه وبين بيل، وسار بتعال عبر الدهليز. سار قريبا جدا من جانب الرئيس، بحيث كان بإمكان فلاندرز الوصول إليه والإمساك به، وربما خنقه بهروته الخشبية الصلبة إذا ما كان فلاندرز من هذا النوع من الرجال. لم يكن من هذا النوع بالطبع، إلا أن الرئيس ربما كان هكذا، فالرئيس إذا ما أعطي الفرصة ربما كان يتولى عملية الضرب تلك لمجرد تلقين بيرسي درسا. إنما ذكره دين لي عن هذا الموضوع عندما روى لي هذه القصة في الليلة التالية قد التصق بذاكرتي منذ ذلك الوقت، حيث ظهر بعد ذلك أنه نوع من التوقع. قال دين، إن ويتمور لا يفهم أن لا سلطة له عليهم، وأنه ليس هناك شيء مما يفعله يمكنه بالفعل جعل الأمور أسوأ حالا بالنسبة إليهم، ف فلا يمكن إعدامهم بالكهرباء سوى مرة واحدة فقط، وحتى يقوم بإعادة حساباته في هذا الموضوع فسيظل خطرا على نفسه وعلى كل شخص موجود هنا. دخل بيرسي مكتبي وصفق الباب خلفه. قال بيل دوج: يا الله، أليس هو ذا الخصيتين المتورمتين الملتهبتين بشدة؟ قال دين: بل أنت لا تعرف سوى نصف الحقيقة. فرد بيل: آه، انظر إلى الجانب المضيء. لقد كان دائما ما يقول للناس أن ينظروا إلى الجانب المضيء، ووصل الأمر إلى الرغبة بلكمه على أنفه كلما خرجت تلك الكلمات من فمه. على الأقل هرب فأرك المخادع. قال دين: نعم، ولكننا لن نراه بعد الآن. أتصور أن بيرسي اللعين قد أخافه هذه المرة، مما يجعله يختفي إلى الأبد. 3. كان هذا رأيا منطقيا، إلا أنه سرعان ما أثبت عدم صحته، فلقد عاد الفأر في الأمسية التالية، والتي تصادف أنها كانت أولى ليلتين في إجازة بيرسي ويتمور قبل أن ينتقل إلى وردية المدافن. ظهر ويل ستامبوت قرابة الساعة 7. كنت هناك أترقب عودته للظهور، وكذلك كان دين، ومعنا هاري ترويلجر، وكان الأخير جالسا إلى المكتب. كانت نوبتي خلال ساعات النهار، إلا أنني بقيت لساعة إضافية مع الزعيم، فموعد تنفيذ حكم إعدامه يقترب. كان بيتر بيك يبدو ساكن النفس، وهي تقاليد قبيلته على كل حال، إلا أنني أحسست بذلك الخوف في النهاية الحتمية يتنامى داخله وكأنه زهرة سم. لذا كان من الضروري أن نتحدث سويا. يمكنك أن تتحدث معهم خلال ساعات النهار، ولكن الحديث لا يكون له أي وقع بالنظر إلى ذلك الصياح والثرثرة والمشاحنات بالطبع في أنحاء ساحة التمارين وضجيج ماكينات السحق في ورشة الخردة وصياح حارس بين الحين والآخر معلنا عن أي أمر يخطر بباله أن يضايق غيره بتنفيذه. يهدأ الجو قليلا بعد الساعة 4، ويخيم السكون نسبيا بعد 6. أما ما بين 6 و8 فهو أنسب أوقات اليوم. بعدها تبدأ تلك الأفكار التي كانت بعيدة عن وعيهم بالعودة لتنهش عقولهم نهشا، وأنا أشعر بذلك من خلال نظرة إلى أعينهم، إنها أشبه بظلال الأصيل، من الأفضل أن توقفها عند حدها. يسمعون بالطبع ما تقوله، إلا أن كلامك في ذلك الوقت يفقد أي معنى يحمله. فهم بعد 8 يتهيئون لخيالات الليل وكيف سيكون حالهم، وذلك الغطاء يطوق رؤوسهم، وما هي رائحة الهواء داخل ذلك الكيس الأسود بعدما ينزلون به فوق وجوههم التي تصببت عرقا. لكنني وجدت الزعيم هادئ البال، حكى لي عن زوجته الأولى وكيف أنهما قاما ببناء منزل ريفي في مونتانا. كانت تلك أسعد أيام حياته، هكذا وصفها. كان الماء من النقاء والبرودة لدرجة أنك لا تشعر بفمك كلما شربت منه. قال لي: أنت يا سيد إدجكومب، هل تعتقد أن المرأة لو ندم حقا على ما اقترفه فسيمكنه أن يعود إلى تلك الأوقات الأسعد في حياته وأن يحيا هناك إلى الأبد؟ هل ذلك هو النعيم؟ قلت إنني لا أعتقد بالشيء نفسه، وهو أمر لا أندم عليه. علمتني أمي وأنا صغير الكثير عن تلك الأمور، أما ما أعتقد به فهو ما ذكره الله في كتابه بشأن القتلة، فالجحيم مصيرهم، يتحرقون فيها إلى أن يأذن الله بقيام الحساب، وحينها قد يغفر لهم. إلا أنني لم ألمح بشيء من هذا لبيتر بيك أو لأي منهم، ولكنني أظن أنهم متيقنون من هذا وإن كانوا يحاولون الاقتناع بنقيضه. كان الزعيم يبتسم حينما تركته، ربما يتذكر ذلك المنزل الريفي في مونتانا وزوجته ترقد بجوار المدفأة سرعان ما سيؤول مصيره إلى نيران أقوى، أنا متيقن من هذا. عدت إلى الممر وأخبرني دين عن مشاحنته مع بيرسي في الليلة الماضية. أعتقد أنه قد تأخر حتى يحكي لي عن هذا، فاستمعت إليه بإنصات. كنت دوما ما أنصت باهتمام كلما تعلق الموضوع ببيرسي، لأنني أتفق مع دين تماما بشأنه. كنت أرى أن بيرسي من تلك النوعية التي تسبب المتاعب أينما حلت، سواء لمن حوله أو حتى لنفسه. بينما كان دين ينهي حكايته، اقترب منا توت توت العجوز بعربته الحمراء، فابتعنا منه بعض الشطائر والفوشار. كان دين يبحث عن بعض الفكة في جيبه، وهو يقول بأننا لن نرى ويليس تيمبوت من جديد، وأن بيرسي ويتمور اللعين قد أرعبه إلى الأبد، حينما قال توت توت: إذن ما هذا؟ نظرنا فوجدنا الفأر بشحمه ولحمه وهو يتهادى في منتصف الميل الأخضر. اقترب بعض الشيء ثم توقف وهو يتلفت ناظرا حوله بعينيه المنمنمتين اللامعتين، ثم اقترب من جديد. فقال الزعيم: أنت أيها الفأر. فتوقف الفأر ينظر إليه وشاربه يتراقص. أؤكد لك أن هذا المخلوق يدرك أن أحدا ينادي عليه. هل أنت روح مرشدة؟ ألقى بيتر بيك للفأر قطعة من الجبن تبقت من عشائه، فسقطت مباشرة أمام الفأر الذي لم يعرها اهتماما، بل استمر في طريقه عبر الميل الأخضر يتفحص الزنزانات الخاوية. نادى الرئيس من مكمنه: أيها الرئيس إدشكومب، هل تعتقد أن ذلك الوغد الصغير يعرف أن ويتمور ليس هنا؟ أنا أعتقد هذا. شعرت بالأمر نفسه، ولكنني لم أكن لأصرح بمثل هذا علانية. خرج هاري إلى القاعة وهو يحكم تزرير سرواله كما اعتاد أن يفعل عندما يخرج من دورة المياه، ووقف في مكانه فاغر الفيه. كان توت توت بدوره يحدق، وعلى وجهه ابتسامة زادت فمه الخالي من الأسنان قبحا. فقد توقف الفأر عند نفس البقعة المعتادة وهو يلف ذيله تحته، وأخذ ينظر إلينا. تذكرت مجددا صورا كنت قد رأيتها لقضاة وهم يتلون أحكامهم على المساجين مع دومي الحيلة، ولكنني لم أرى من قبل مسجونا في مثل ضآلة جسمه ونظرته الجريئة هذه. إنه ليس بسجين بالطبع، ففي وسعه أن يذهب حيث يشاء، إلا أن تلك الصورة لم تفارق خيالي. وخطر لي مجددا أن أغلبنا سنشعر بنفس هذه الضآلة حينما يقترب موعد حسابنا يوم القيامة، إلا أن قليلين لهم نفس هذه النظرة الجريئة. قال توت توت: أقسم لكم ها هو يقف أمامكم بكل جرأة الدنيا. فقال له هاري: إنك لم ترى شيئا بعد توت، التقط هذا. مد يده في جيبه فأخرج قطعة من كعكة القرفة كانت مغلفة بورق مصقول. كسر قطعة وألقى بها إلى الأرض. كانت قاسية جافة حتى ظننت أنها سترتد بعيدا عن الفأر، إلا أنه مد لها يدا بحركة غير مبالية وكأنه رجل يبعد ذبابة في سأم، فأسقطها أرضا بجانبه. ضحكنا جميعا إعجابا ودهشة، وكان لصوت ضحكاتنا المفاجئة أن يدفع الفأر إلى الهرب، إلا أنه لم يحرك ساكنا، بل التقط القطعة بين مخالبه وأخذ يلعقها، ثم أسقطها لينظر إلينا كما لو أنه يخبرنا بأنها طيبة المذاق. ولكن ما الذي بجعبتكم غير هذا؟ فتح توت توت عربته وأخرج منها شطيرة وأزاح عنها الخبز واستقطع قطعة من النقانق. فقال دين: لن يتناولها. فتساءل توت توت بدهشة: ما الذي تعنيه؟ هل تعتقد أن أي فأر يمكنه أن يتجاهل النقانق أينما وجدها؟ أنت مجنون يا صاح. إلا أنني كنت أعلم أن دين على حق، وأرى على وجه هاري الشيء نفسه. فهناك أنواع من النقانق، تلك التي من لحم خالص والأخرى الممزوجة، ويبدو أن هذا الفأر يمتلك القدرة على التمييز بينها. ألقى توت توت العجوز بقطعة النقانق، وبالفعل تجاهلها الفأر بعد تشممها مرة قبل أن يقترب أكثر. فقال توت وكأنما وجد في هذا إهانة له: يا لي من وغد. فمددت له يدي قائلا: أعطها لي. هي ذاتها؟ نفسها، وسأدفع لك ثمنها.